وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الأحاديث فيما ينبغي أن يقال المريض أو يقال به المريض، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المريض قال: لا بأس طهور إن شاء الله. هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المرضى يقول له: طهور إن شاء الله، فهل مبارك، يعني هذا الذي أصابه طهور لك إن شاء الله من الذنوب. وجاء ودخل عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه جبرائيل وقال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ناس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هذا يدل على أن هذا من الرقية، هذه كلمة الطيبة من الرقية، كما في الحديث الآخر: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا ما يقع به المريض: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ناس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله. أما الأحاديث الأخير فهذا في الذكر والذكر، فقل: لا إله إلا وحده لا شريك له، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منكم على كل شيء قدير، قل: لا إله إلا الله والله أكبر، قل: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ينبغي الإكثار منها، قد جاء عنه صنه قال: أحب كلام يا الله، كلام جامع، أحب كلام يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، وأصح من حديث الترمذي هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي الإكثار من هذا، وجماعها قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. هذه الجماعة والذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. من قالها 10 مرات كان كما اعتقد 4 مسلمين بإسمائه، ومن قالها في يوم 100 مرة كانت له عدد 10 رقاب يعتقها، وكتبت له 100 حسنة ونهيت عنه 100 سيئة، وكان في حل من الشيطان يمه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذه الأحاديث ما جاء في معناها كلها تدل على أن ينبغي للمؤمن الإكثار من ذكر الله، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. وفق الله الجميع. صلى الله عليك يا شيخ. ما رواه البخاري عن كفار قريش لما وضعوا سلم ناقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو عليهم، هل يؤخذ من ذلك استحباب الدعاء بعد الصلاة؟ هذا ما ورد في غفر يديه، لا ورد بعد النافية رفع إلا هذا، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم لما وضع عليه السلام، دعا عليهم دعاء العظيم، فلا بأس، لكن بعض الأحيان مو بداعي. حديث ابن عباس اللي بالأمس: ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إلى آخره، مع إسناده. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمر يحدث عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما يقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجلك. هذا ضعيف لأن يزيد بن خالد هذا قال الدالاني ضعف الحديث. لا هذاك على كل هذا دعاء طيب دعاء المريض طيب مدار على المنهال بن عمرو لا اللي قبله يزيد بن خالد هو الضعيف ولا منهال لا بأس له. نعم من دعا من طريقة التليفون ما تصله من طريقة التليفون أو غير التليفون يدعو لأخيه ولو بظهر الغيب بلا تلفون يعني المؤمن لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك بمثله